عمو زي الناس لا بقول ظالم ولا بتخاصم لو بعدك طال لو بعدك طال اللي بتشكي اللي بتحكي حتى العزال مش زي الناس ولا زي ولا بتخاصم لو بعدك طال زي اللي بتشكي واللي بتحكي حتى العزال مش زي الناس ولا زي انا غير الناس لا بقول ظالم ولا بتخاصم لو بعدك طال حتى العزال وزي الناس وزي الناس واشكي لروحي منك يا روحي واشكي لروحي منك يا روحي واقول لروحي مسيرك هترجع عدك في قربك واقول لك لك وأقولها في جوابي وأقولها في عتابي أقولها في جوابي وأقولها في عتابي وأقولها في هناي وأقولها في هناي وأقولها في عذابي I'm